لا يا الضياع، لا يا الضياع، لا لا تجينا باندفاع. ليتك تخفف صدمتك وتفهم شنو معنى الوداع، وتفهم شنو معنى الوداع. أصعب مواقف هالزمان يوم تجي نفس المكان، أصعب مواقف هالزمان يوم تجي نفس المكان، ويوم توادع من تحب وعينك تنادي بالحنان، يوم توادع من تحب عينك تنادي بالحنان. تبدأ تفكر في الحياة، أحلى ليالي الذكريات. تبدأ تفكر في الحياة، وأحلى ليالي الذكريات. كيف ابتدت لحظة غلا، كيف انتهت بيد الممات. كيف ابتدت لحظة غلا، كيف انتهت بيد الممات. لا يا الوداع، لا يا الوداع، لا لا تجينا باندفاع. لا يا الوداع، لا يا الوداع، لا لا تجينا باندفاع. عاشر وخلك باشتياق، وبدأ غلاتك باحتراق. عاشر وخلك باشتياق، وبدأ غلاتك باحتراق. لكن بيجي يوم تكون مدفوع بدين الفراق، لكن بيجي يوم تكون مدفوع بدين الفراق. حكم القدر حق يصير، وهو البداية والأخير. حكم القدر حق يصير، وهو البداية والأخير. عاشر وخو دنيا وشوف كيف النهاية والمصير. عاشر وخو دنيا وشوف كيف النهاية والمصير. لا يا الوداع، لا يا الوداع، لا لا تجينا باندفاع. لا يا الوداع، لا يا الوداع، لا لا تجينا باندفاع.